أهلا بكم في بودكاست كشكول الحياة، قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة رقم 74 من هذا البودكاست، ويمكنكم دائما العثور على الحلقات السابقة عبر البحث عن كلمة إمام كاست. منذ عام تقريبا طلب من الأستاذ الزميل منتصر مرعي من معهد الجزيرة للإعلام إعداد دليل أو كتيب مختصر عن مبادئ الترجمة وسلامة اللغة مع التركيز على الإملاء أساسا، وكنت قبل ذلك قد قدمت دورة مبسطة في الإملاء لبعض مرتادي الإنترنت. ولا تخفى على الجميع أهمية السلامة اللغوية ومن الإملاء طبعا، فلم تعد مسألة مرتبطة بالمجال الصحفي أو الأكاديمي، وكلنا على الأقل لديه حساب على مواقع التواصل يكتب عليه، سواء كان طبيبا مهندسا طيارا إلى آخره. وطبعا يتأكد الأمر بالنسبة لمن يكتبون للصحافة أو من يبدعون أدبا وشعرا، فأصبح الإملاء من أهم الأهم حتى في المجال الإداري. تصوروا مدى الإحراج مثلا عندما تقدم طالبا مليئا بالأخطاء الإملائية مثلا، أو رسالة إدارية غير متقنة. فمهما كان مجالك ستحتاج إلى أن تكون لغتك سليمة، حتى لو لم تكن تعمل كما أشرنا وإنما تكتب على حسابك الشخصي على وسائل التواصل. لكل ذلك رأيت أن أقدم تلخيصا للأهم، غير محتاط طبعا بهذا الموضوع، وإنما سأركز على أهم الأهم الذي لا غنى عنه مبتعدا عن التعقيد. فكم جنى على لغتنا أناس عقدوها بحسن نية ربما، ورام الإحاطة بها بغريبها ومهملها وغير ذلك، فانصرف عنهم الناس من غير ذوي الاختصاص، وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الإملاء العربية غير متفق على كثير من قواعده، وأنا هنا أعتمد على ما اعتمدته مجامع اللغة العربية التي تحاول إيجاد قواعد موحدة للإملاء. طبعا هذا لضرورات أكاديمية وتربوية، عندما تدرس مثلا الأطفال الإملاء لا يمكن أن تقول لهم يمكن أن تكتب هذه الهمزة على الواو، وقيل إنها يمكن أن تكتب على السطر، وقيل وقيل، فهذا سيشتت الطالب، كما أنه سيشتت الأجنبي الذي يتعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها أو الناطقين بغيرها من اللغات. وبالتالي هنا مشكلة بيداغوجية تربوية محضة. وكذلك حتى تبدو اللغة في ثوب قشيب على غرار اللغات الأخرى التي لها قواعد موحدة في الجميع. وطبعا هذه استنتاجات في النهاية واجتهادات، ولكن من الضروري أن توحد، وأنا هنا سأعتمد على ما اعتمدته مجامع اللغة العربية كما قلت. وطبعا بعيدا عن تشتيت الناس باختلافات الكتابات، لأن الأقدمين لم يكونوا يولون أهمية كبرى لمجال الإملاء. إذن فلنبدأ على بركة الله. وكلمة إذن هذه تكتب عندنا بالنون لا بالألف والتنوين طبعا، وتعرفون أن العلامة اللغوي قال إنه سيكوي يد من يكتب إذن بالألف. قضية فعل أيضا فلنبدأ طبعا، لن تكتب بألف ولام، لأنكم تعرفون أن الألف واللام من خصائص الاسم بالجر والتنوين والنداء، وال تدخل على الاسم فقط لا تدخل على الفعل، وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة أن تكتب فلنذهب بفاء وألف ولام، هذا خطأ، هي لام فقط لنبدأ، وعندما تكون هناك فاء نكتب فاء لام نون باء دال همزة على الألف لأن قبلها فتحا، وسنتي لذلك. إذن سنبدأ أولا بقضية الكبرى التي تؤرق الكثير والتي يسر عنها الكثيرون، هي قضية الهمزة. وقد قال نزار قباني: إذا كنا سنبقى ليوم الدين مختلفين حول كتابة الهمزة وحول قصيدة نسبت إلى عمرو بن كلثوم، إلى آخر قصيدته البديعة عن أبي تمام. إذن فلنبدأ مع قواعد كتابة الهمزة في عشالة. الهمزة تنقسم إلى نوعين: همزة القطع اللي هي همزة على الألف، وهمزة الوصل وهي ألف فقط. وباختصار شديد فإن جميع الحروف والكلام كله ينقسم إلى حرف واسم وفعل. جميع الحروف همزاتها قطع، إلا وإلا وألا إلى آخره، تبقى عندنا الأفعال والأسماء. الأسماء كلها بهمزات قطع إلا 10 معدودة. طبعا المستخدم منها جدا هي مرؤون، طبعا الهمزة هنا على الواو سنتي لذلك. ومن الطرائف أن مرؤون وبنوم كلهم يعرب بحركتين، مرئين ومرآن وبنومون وبنيمين وبنمن. المهم مرؤون اسم، طبعا نجد الكثير من الكتاب والمثقفين يكتبون اسم بهمزة تحت والاستخدام وغيرها. مرؤون اسم، ابنون ابنتون، اثنان اثنتان، امرأة، وثلاثة غير مستخدمة جدا دي هي أيم الله وأيمون الله وأخرى. إذا انتهينا من الأسماء والحروف. بقية الأفعال، الأفعال سنأتي لها بشيء من التفصيل. سنبدأ في الهمزة في بداية الكلمة، تكون مثلا همزة همزة وصل إذا كانت في الأمر من الثلاثي، امشي اذهب اخرج إلى آخره، كلها ألف فقط من غير همزة. ونجد في فيسبوك وغيره مكتوبين اللهم أشفي وتكون بهمزة أعلى، طبعا غلط، وربما بياء آخر الفعل سنأتي لذلك المحذوفات، اللهم أشفي المفروض. إذن الأمر كله من الثلاثي، همزة وصل. كذلك الخماسي والسداسي ومصادرهما والأمر منهما. طبعا الخماسي والسداسي مثلا اجتمع واستخدم، كما قلنا آنفا الاستخدام، نجد بعضها يكتب الاستخدام، يستخدم بالماضي واجتمع بالماضي، واجتمع واستخدم كلها بهمزات وصل، والاستخدام والاجتماع هي المصادر. وتكون الهمزة قطع في حال الضمير المتكلم أنا أستخدم، سواء كانت كما قلنا الخماسي والسداسي، عندما يكون ضمير المتكلم أنا أستخدم تكون همزة قطع، سواء كانت بالخماسي والسداسي تكون همزة قطع، أنا أستخدم وأنا أجتمع، تمام. كذلك الرباعي ومصدرك أعلم، هنا همزة إعلاما، لذلك المصادر الإعلام والإخبار والأخبار كلها همزات قطع. نأتي للهمزة المتوسطة، وهنا نعتبر الحركات، والحركات حسب القوة هي كالتالي: الكسرة هي الأقوى، ثم الضمة، ثم الفتح. مثلا أنا أهنئكم تكتب على النبرة لأنها قابلها كسر، ولو أنها الهمزة نفسها مضمومة كما سيأتي. فنعتبر حركة الحرف اللي قبل الهمزة وحركة الهمزة نفسها، مثلا إذا كان قبلها كسر مثلا، أو إذا كانت هي مكسورة يطمئن مثلا، أو أفئدة، أو إذا كانت مفتوحة وما قبلها أيضا مفتوح سأل تكتب على ألف، إذا كانت قبلها مد مثلا وهي مضمومة أصدقاؤك مثلا آراؤك، إذا كانت مضمومة أو مفتوحة ولكن قبلها كسر أيضا تكتب على النبرة لأن النبرة تمشي مع الكسر. هذا في الهمز المتوسطة. كذلك تكون على السطر إذا كان قبلها مد كقراءة مثلا، مد بالألف أو مد بالواو كنبوءة، أو مد بالألف كملائمة، وتكتب على الواو كما قلنا إذا كان قبلها مد وهي مضمومة تفاؤل مثلا إلى غير ذلك. نأتي للحالة الثالثة وهي الهمزة المتطرفة اللي في آخر الكلمة، وهي تبع ما قبلها، إذا كانت مكسورة مثل قارئ تكتب على نبرة بألف قصيرة، إذا كان ضم تباطؤ مثلا تنبؤ تكتب على الواو، إذا كان فتحا بدأ مثلا الفعل، ولو نبد لأنها قبلها سكون وهي تكون على السطر كبطء وكوف إلى آخره. والشيء كثير من الناس يكتب شيء ياء وألف قصيرة فوق همزة، وهذا خطأ طبعا شائع. كذلك تكتب أيضا على السطر إذا كان قبلها حروف العلة هذه اللي تعتبر سواكن: جزاء، وضوء، مثلا مسيء أو إلى آخره، كلها تكتب على السطر. إذن بمعجزة ما انتهينا من مشاكل الهمزة. تصوروا أهم الأشياء مررنا عليها، سنمر على أشياء بسيطة مرور الكرام. أولا التنوين، وهنا يهمنا التنوين المنصوب الذي يكون عادة على ألف، وهناك كلمات يجب أن ننتبه لها التي لا يكون هناك ألف في آخرها. إذا كانت منتهية بهمزة مثلا على ألف كملشأ نكتبها ملشان، نكتب فتحتين على الهمزة. بينما شيء مثلا إذا قلنا رأينا شيئا مثلا يكون هناك بعد الهمزة تكون همزة على نبرة وهناك ألف عليه تنوين. قولان مثلا بعضهم يقول التنوين يجب أن يكون على الحرف، والبعض يقول ينبغي أن يكون على الألف، والمعتمد عندنا هو أن يكون على الألف. كذلك لا يكتبون ألف التنوين إذا كان هناك ألف قبل الهمزة، مثل كلمة الشفاء إذا كانت بالنصب شفاءً مثلا، نرجو لك شفاءً، فيكتب التنوين على الهمزة التي على السطر. ولعل من المفيد أن نشير إلى أن نرجو بدون ألف، لأن الكثير من الناس يكتبون الألف الفارقة هنا، وهي طبعا غلط، لأن قلنا إنها فارقة تفرق بين الألف الأصلية للفعل كما هنا نرجو وأرجو أنا، وبين الفعل الماضي ذهبوا وقالوا إلى آخره. نأتي بعد ذلك سريعا للتاء المربوطة. التاء المربوطة أولا خاصة بالأسماء فقط، ولها قاعدة بسيطة خذوها، هي قضية عندما تسكت عليها هل تنقلب إلى هاء أم لا. علامة مثلا وعلامة وقامة، بينما قامت تبقى التاء مهما ولو كانت ساكنة، هذا فرق بسيط يعني، كما يقولون حيلة بسيطة لمعرفتها. نأتي سريعا للزيادات، أولها ألف اللي بعد واو الجماعة، يقولوا لها الألف الفارقة وألف التفريق، للتفريق بين الواو الأصلي في الفعل وواو الجماعة، كذهبوا كتبوا قالوا فيها واو بعد ألف. وهناك زيادة الواو في أولو أولاتي أولي أولاي، وفي عمر طبعا واو عمر كأني في المحافل واو عمر، طبعا للتفريقها عن عمر. نأتي سريعا للحذف أيضا، ألف بن يحذف عندما يكون بين فلان وبن فلان، عبد الله بن محمد تحذف ألف بن، نكتب باء ونون فقط. كذلك ألف اسم في بسم الله الرحمن الرحيم في البسملة. وما الاستفهامية أيضا كما تعلمون إن سبقت بحرف جر، وتعرفون قصة فيسبوك كان يكتب في ما تفكر ثم أصلح أخيرا فصارت في ما تفكر وبما في ما أنت من إكرام آخره. كذلك الياء تحذف أيضا في طبعا في المنقوص، ثاني منقوص من نصبه ظهر رفعه وين وهكذا أيضا جر، اللي هو اللي في حالتي الشر والرفع، هذا قاض مثلا تحذف تلك الياء، لأن إذا كان القاضي أو قاضي البلدي مثلا تثبت الياء. المضارع طبعا معتل بالياء المجزوم يمشي كما قلنا، اللهم اشفي لا تكون هناك ياء. تحذف الواو من عمر في النصب، إن عمرا مثلا شخص طيب. والمضارع المعتل بالواو طبعا مجزوم كيدعو، ادعو إلى سبيل ربك، تحذف الواو هنا طبعا. هناك أيضا حذف ذلك، تكتب بدون ألف هذا، دون ألف بين الهاء والذال، أولئك هؤلاء إله لآخره، هذه أهم القواعد. ونعرج قليلا على الأفعال المعتلة الآخر ماضيها، وهو الأمر بسيط، ينظر إلى أصل الفعل حرف العلة هل هو واوي أم ياي. مثلا دعا يدعو، وبالتالي تكتب ألف طويلة. رمى يرمي، ياي تكتب بألف قصيرة، وهكذا. أما بالنسبة للأسماء المعتلة الآخر فنرجعها إلى أصلها عبر التثنية، مثلا كلمة العصا عند التثنية تصير عصوان، وبالتالي نعرف أن الأصل واوي فنكتبها عصان بألف طويلة. أما كلمة الفتى مثلا فعند تثنيتها تصير فتيان، وبالتالي نعرف أن أصلها الياء فنكتبها بألف قصيرة. قضية أخرى قضية الذين، تكتب ألف ولام واللذين بلامين تفريقا لها. قلنا إن وهنا إن أيضا بعد القول لابد أن تكون مكسورة، وطبعا هناك مواضع فتح إن وكسرها، اكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن اليمين مكملة إلى آخره، يمكن الرجوع لتلك التفصيلات. لكن ما أود قوله إن بعد القول دائما، سواء تصرف هذا القول يقولون إن وقال إن وسأقول إن إلى آخره. المهم قلنا إن الاثنين بدون همزة، ولكن بعض المتأخرين ارتاع أن يكون اسم اليوم الاثنين بهمزة تحت تفريقا له عن العدد اثنين. كذلك إذا قلنا للغاتي نكتب للغاتين وللغاتين نفس الشيء، للاجئين وللاجئين نفس الشيء إلى آخره. وسنمر أيضا مرورا سريعا جدا على العدد، لأنه مهم أيضا في الكتابة خصوصا للسادة الصحفيين، ويأتي دائما في امتحانات اللغة وغيرها، فلا يضر أن نمر عليه مرورا سريعا. أيضا العدد يا أحبة بسيط جدا، أيضا لا يختلف عما سبق. العدد واحد اثنين، عددان معربان، هذا رجل واحد وتلك امرأة واحدة. طبعا هذا الذي يكتبه البعض من واحد مليون هذا غير صحيح، المفروض يكتب مليون واحد أو اثنين مليون، هذا خطأ أيضا، مليونان المفروض. تعرفون قصة التثنية المثنى بالألف يرفع المثنى وكذا إلى آخره. إذا واحد اثنين، من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود، تقول 3 نساء وثلاثة رجال تثبت التاء مع المذكر وتحذف مع المؤنث. 40 4 سنوات 5 أبناء إلى آخره. واضح. نأتي ل 11 و12، هم طبعا 11 مبني لجنسين، إني رأيت 11 و 12 إذا كانت مذكر، و 12 عينة، و 12 إذا كانت حالة النصب والشر. بكل بساطة جاء 11 ورأيت 11 مرت و 11 ذابت على صفة مبنية الجزئين، و 12 كما قلنا 12 امرأة، وهؤلاء 12 مرت ب 12 ورأيت 12 وهكذا. من 13 إلى 19 الجزء الأول منه يكون كما من 3 إلى 10 الذي قلنا، مثلا 13 امرأة و 13 كتابا بالنسبة للمذكر. بكل بساطة يبقى عندنا 21 و 22 مثل 13 و 12 الذي قلنا، 21 و 22 و 22، ومن 23 إلى 29 نفس الشيء، 23 امرأة و 23 كتابا. تبقى العقود اللي هي 20 30 الآخر، هذه لا تتأثر، 20 امرأة 20 رجلا نفس الشيء. يبقى عندنا المعدود، يعني الكلمة التي تأتي وراء العدد حالها، من 3 إلى 10 تكون مضاف مجرور، 3 رجال 3 نساء، 10 رجال 10 نساء. من 11 إلى 99 يكون منصوب على التمييز، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، وتدين لله 99 اسما، رأيت أنه قال 99 لأنها مذكر الاسم، واسمنا يطن بزون همزة. للفاظ الأخرى 100 و 1000 ومليون إلى آخره، هاي تكون مضاف مجرور، والعبرة بآخر عدد مهما كان. مثلا إذا قلنا عندي 1999 كتابا، لأن آخر شيء 99، وعندما أقول عندي 1003 كتب، يعني ممكن نكتبها بالأرقام 1003 وراها كتب، بينما إذا كتبنا 1927 نكتب كتابا، كما قلنا 27 داخل في هذا التمييز المنصوب. هذا باختصار خلاصة أردت أن أقدمها لمن يهم الأمر، أرجو أن تفيد الجميع إن شاء الله، وأن تكون مما ينفع الناس ويمكثوا في الأرض. ولم أشأ البحث والاستيفاء وكذا، إنما قدمت ما يحتاجه أي منا من غير المتخصص، من لا علاقة له حتى باللغة، إنما يكتب بها خواطره كما قلت في بداية التسجيل. فهذه الأشياء طبعا بالنسبة لنا كمحررين وكإعلاميين نتعامل معها يوميا، ولكن الجميع أيضا يتعامل معها يوميا ما عن طريق فيسبوك وغيره، فهي لا غنى عنها. ولمن شاء أن يتبحر هناك كثير، وإنما اعتمدت ما اعتمدته مجامع اللغة العربية حتى لا أشتت الذهن، فهناك كتب ربما وهناك محاضرات بالساعات وغيرها في موضوع الإملاء وغيره، وأنا أردت أن أضغط كل ذلك وأتيك بالخلاصة والزبدة كما يقولون، فلا أضيع وقت من ليس لديه وقت، وإنما يحصل على ما لا يسع الشخص العادي أن يشهله. شكرا لكم، وإلى حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة، بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام.